ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. هذا الكلام واضح يا إخوان، هذه أمثلة واضحة في بيان أن ما ظاهره الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال. فالنسب آخر ما مثل به المؤلف رحمه الله نفعه الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فما النسب المنفي مع أنه قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعشيرته، ذكر النسب القريب والنسب البعيد، وذكر قرابة غير النسب، قرابة الصهر أيضا أو قرابة الزوجية، وهي قرابة ليست قرابة نسب. فما وجه الجمع بينهما؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله أن المنفي هو الانتفاع بهذه الأنساب وهذه الصلة، وأما المثبت فهو ما عليه الواقع من صلة الإنسان بقريبه. وذكر أيضا نفع النسب وهو خاص بأهل الجنة، فليس عاما لكل أحد، بل هو لأهل الجنة الموصوفين بما ذكر الله عز وجل من الصلاح وتحقيق الإيمان. فمثل هذه الآيات يتبين بها أن ما في كتاب الله عز وجل حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيجب على المؤمن أن يسلم لما في كتاب الله عز وجل، وألا تستفزه شبهات المشبهين الذين يريدون مثل هذه الآيات للتشكيك والتضليل. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وتابعوا معنا باقي شرح كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية القصيم عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح لكتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث. أمثلة واضحة في بيان أن ما ظاهره الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال،

يجب عليه أن يقف عندما أخبره الله عز وجل وأخبره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يلج في ذلك وأن لا يلج في هذا الأمر وفي هذا الباب بعقله، فإنها مزلة قدر. ولا يعني هذا أن ما أخبر الله به مما يتعلق بصفاته لا تقبله العقول أو تمنعه وتحيله العقول، لا، بل ما أخبر الله به عن نفسه جل وعلا من الأسماء والصفات قد تحار فيه العقول لكنها لا تحيله ولا تمنعه. فلينتبه الإنسان إلى هذا، وأنه كلما ورد عليك شيء تستغربه أو تقول كيف يكون هذا، فاستحضر دائما معك هذا البرهان الساطع والسيف القاطع، وهو قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه ينفي عنك كل شبهة ويزيل عنك كل وسواس. نعم. وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية للمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. هذا قيد مهم، الإحسان إما أن يكون إلى الكافر، إما أن يكون لأجل قرابته، وإما أن يكون لأجل إنسانيته، لكن ينبغي أن يضبط الأمران، الإحسان من أجل القرابة والإحسان من أجل الإنسانية، بأن لا يكون ذلك سببا للإخلال بدين الإنسان من محبتهم ومودتهم ومظاهرتهم وغير ذلك من ما ينقص به دين الإنسان. ولذلك الله جل وعلا أمر في هذه الآية في حق الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم بيّن جواز أمرين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو الإحسان والقسط هو العدل، فبيّن الله جل وعلا أننا لا نمنع في معاملتنا مع الكفار من هذين. وهل هذا يكون على سبيل إباحة؟ لا، بل هو على سبيل الوجوب، لا سيما فيما يتعلق بالعدل. العدل يجب، ولذلك أمر الله عز وجل بالعدل فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم ذلك على العدوان، وأمر بالعدل وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالكفار يحسن إليهم ويعدل في معاملتهم إذا كانوا ممن وصف الله جل وعلا، أما من عداهم وهم الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم فهؤلاء المنهي في معاملتهم عن إيش؟ عن أي شيء؟ عن التولي، وسكت عن العدل والقسط، لأن العدل والقسط قد يكون حتى مع هؤلاء كما دل على ذلك الآية التي تلوناها قبل قليل، فإن هؤلاء يجب العدل فيهم أيضا. نعم. المهم من هذا ضابط مهم، أن الإحسان إلى الكافر لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية جائز، لكن بشرط أن لا يكون ذلك مدعاة إلى الإخلال بما أمر الله به ورسوله. نعم، أقرأ يا أخي. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات